بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فموضوعنا هذه الليلة هو سورة أخرى من سور هجر القرآن الكريم، وهي هجر استماع القرآن الكريم. يبدأ أولا بتعريف السماع من حيث اللغة، فيبين أن أصل مادة سمع يدل على إدراك الشيء بالأذن، إدراك بحاسة السمع الأذن، كما قال تعالى أو ألقى السمع وهو شهيد. واستعمل السمع في القرآن استعمالات متعددة، فاستعمل في القرآن الكريم بمعنى القبول والعمل، كما يقول تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إن تسمع يعني سماع قبول وإجابة. ويأتي السمع بمعنى الاستجابة، كما في قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله حمده وتقبله. وكما في دعاء اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، يعني لا يستجاب له ولا يعتد به، فكأنه غير مسموع. السمع أحيانا يعبر به عن الأذن، كما قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يعني طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان فلا يسمعون ما يفيدهم. يعبر بالسمع تارة عن الفعل، يعني إدراك الشيء بالأذن، كما في قوله تعالى إنهم عن السمع لمعزولون. يعبر بالسمع أحيانا عن الفهم، كما في قوله لم تسمع ما قلت، يعني لم تفهم ما قلته، وذلك كما في قوله تعالى سمعنا وأطعنا، أي فهمنا وارتسمنا. وكما في قوله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني أفهمهم وجعل لهم قوة يفهمون بها. أما اصطلاحا فحقيقة السماع تنبيه القلب على معاني المسموع، وتحركه عنها طلبا أو هربا، وحبا أو بغضا. هذا هو المعنى الاصطلاحي للسماع. إذن الاستماع هو قصد السماع بغية فهم المسموع أو الاستفادة منه، هذا هو السماع الاصطلاحي. ثم يفرق بين السماع والاستماع والإنصات. فالسماع هو مجرد استقبال الأذن لذبذبات صوتية من مصدر معين دون أن يعيره الإنسان انتباها مقصودا، فالإنسان يسمع كل ما يقال حوله، وقد ينتبه إلى ما يسمع وقد لا ينتبه. فعملية السماع في حد ذاتها بتطلق على هذا الإطلاق، وبالتالي نجد البهائم تسمع، وإذا سمعت أصواتا فإنها تسمعه بمعنى تدركها كأصوات، لكن هل هي تعقل؟ لا تعقل. ولذلك قال تبارك وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، مجرد إدراك لأصوات لكن لا يفهم ما في هذه الأصوات. يعني كما قلنا مرارا لو أتيت أمام بقرة أو جمل أو فيل أو تمساح وقرأت عليه المعلقات السبع، هو يسمع لكن هل يفقهها؟ ما يفقه شيئا من هذا يعني الكلام. فالسماع هو الإدراك، استقبال الأذن لذبذبات يعني صوتية من مصدر معين دون انتباه لمعانيها. أما الاستماع فهو مهارة يعطي فيها المستمع اهتماما خاصا واهتماما مقصودا لما تتلقاه أذنه من أصوات ليتمكن من استيعاب ما يقال. فالاستماع هنا أن تصغي بسمعك وتنصت وتنتبه، فهنا فيه بذل وقصد للتدبر والإنصات والوعي بما يعني تتلقاه أذنك من أصوات لأجل استيعاب ذلك. إذن الاستماع أعلى من السماع، ولذلك السماع أحيانا الإنسان يعني لا يعاقب عليه، ممكن يسمع الإنسان لأن الأذن ليس عليها غطاء كالعين مثلا، فيمكن الإنسان يستمع أصوات غير مرغوبة كموسيقى وغناء ونحو ذلك رغما عنه، لكن الاستماع ما يكون بإيه؟ بإرادته. فهناك فرق بين الاستماع وبين السماع، لأن الأذن تلتقط أصواتا شتى مما يحب الإنسان أو مما يكرهه، مما يجوز أو مما لا يجوز، لكن الاستماع هو الإيه؟ القصد، في قصد وفي انتباه ومن أجل استيعاب ما يقال. فلذلك بما أن الاستماع يتوفر فيه القصد والعزم والانتباه، لذلك أمر الله سبحانه وتعالى عند تلاوة القرآن الكريم بالاستماع، لم يقل فاسمعوا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لابد أن تكون في إرادة الانتباه لمعاني هذا الكلام والتركيز فيه. أما المرتبة الثالثة فهي الإنصات، والإنصات هو أعلى المراتب، لأن الإنصات فيه تركيز أكبر من الانتباه والإصغاء والسكون، فلما حضروه قالوا أنصتوا. أما أنواع السماع، سماع مرضي وسماع منهي وسماع مباح. سماع مرضي له مراتب، يعني إدراك وفهم وقبول، والسماع المنهي كسماع اللغو، أما السماع المباح فهو ما دون ذلك. أما السماع المرضي فهذا السماع قد أمر الله به عباده وأثنى على أهله ورضي عنهم وذم المعرضين عنه ولعنهم وجعل لهم أضل من الأنعام سبيلا وهم القائلون في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالله عز وجل أوردهم النار لأنهم أعرضوا عن سماع آياته المتلوة التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. السماع المرضي الذي يحبه الله ويأمر به يمر بثلاث مراحل. الأولى سماع الإدراك، يعني يستعمل فيها هنا حاسة آلة الأذن، يعني حاسة السمع، كما قال مؤمن الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وقال أيضا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهذه المرحلة الأولى اللي هي سماع الإدراك. ثم هناك سماع الفهم، وهذا السماع الذي يترتب الفهم منفي عن أهل الإعراض والغفلة، بقول الله تعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، كما أنه منفي على الكفار في قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. المرحلة الثالثة سماع القبول والإجابة، وذلك كقول المؤمنين سمعنا وأطعنا، هذا سمع قبول وإجابة وهو يثمر الطاعة والإنقياد. فسماع القبول والإجابة يتضمن الثلاثة مراحل، يتضمن مرحلة الإدراك وسماع الفهم ثم سماع القبول والإجابة هي المرتبة الثالثة. فكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم وأمر به أولياءه فهو هذا السماع، وهو سماع الآيات لا سماع الأبيات، وسماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان، وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء، وسماع الأنبياء والمرسلين لا سماع المغنين والمطربين. فحرام على قلب قد تربى على غذاء السماع الشيطاني أن يجد شيئا من ذلك في سماع القرآن. قضية السماع والموسيقى وهذه الأشياء هي قضية في الحقيقة عملية الإعلام النظري بالأدلة على حظر ذلك وذمه والتنفير منه، هي خطوة من الخطوات، لكن في الحقيقة من وقع في أسر الموسيقى والغناء وهذه الأشياء لو أنه يعني يثق في نصيحة من ينصحه فسبيله ليس فقط أن يستمع للنصوص أو يقرأ في ذم الملاهي والغناء ونحو ذلك، لكن في الحقيقة القضية أنه محتاج إلى أن يمر بمرحلة يعني انتقالية، بمعنى إن هو القلب بيتغذى. القلب الذي تربى ونمى وترعرع وتشبع بحب الموسيقى والغناء وهذه الأشياء هي تصل لمرحلة من الإدمان بحيث تجري في دمه وتختلط بلحمه وعروقه بحيث لا يشعر أنه يستطيع أن يعيش بدونها. وهذا ما نراه في بلاد الكفار بالذات، في كل مكان تذهب إليه توجد أنواع من الموسيقى، في المطارات، في المطاعم، في الشارع، في كل مكان. هذا يعتبروه هدية للعملاء والزبائن وكذا، فلا يتصورون عن هذه الأشياء فكاكا أو انفصالا. لماذا؟ يرتضعونها وتربوا عليها، وهي الغذاء الروحي لهم، يعني هي غذاء لأرواحهم. كعادة من يعتاد أو يدمن شيئا مسمما أو شيئا يؤذيه، يتحقق في قول الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس للحسن، أو كما قال الله سبحانه وتعالى زين لهم سوء عمله. فإذا زين الإنسان سوء عمله هل يتصور أنه يفكر في أن يتخلص منه؟ ففي الحقيقة نحن ندعو من يقع في إدمان الغناء والموسيقى لشيء واحد فقط، أنه فترة معينة يحلف مثلا أنه لا يستمع إطلاقا أي شيء من هذه الأشياء، يدخل في تجربة عملية. التجربة العملية أقوى بكثير جدا من مجرد الكلام النظري الذي يكون هو أيضا يعني يحفظه. فيدخل في تجربة عملية يقطع عن قلبه مدد المجاري دي بتاعت الموسيقى والغناء وهذه الأشياء، يوقف المدد ده أو هذا الطعام وهذا الغذاء الروحي. في الجهة الأخرى يتوقف عن هذا ويبدأ يرتبط بالقرآن الكريم ويمرن قلبه على التغذي بنور القرآن الكريم وهدي القرآن الكريم. لا يدخل في ذلك على سبيل التجربة، لكن هي لابد أن يتوقف عن سماع هذه الأشياء ثم يخوض التجربة. إذا صح له العزم وخلصت النية وتعود قلبه على سماع القرآن الكريم والانفعال به ومراعاة أداب تلاوته والإنصات إليه، ما تمر فترة حتى تعود إلى قلبه الصحة والعافية، بحيث إذا سمع موسيقى أو أغاني أو تطرقت إلى سمعه يشعر فعلا بأن سهم مسموم قد أصاب قلبه، لأنه يعود إليه الإحساس السليم. أما من هو غارق في الموسيقى فهو يتصور أن أي إنسان أو أن الجماعة المتدينين واللي بيتكلموا في هذا الفن وبيرفضوه وكذا دول ناس إيه أجلاف، يعتبروا ده شيء راقي جدا وغذاء للروح. هو غذاء للروح لكنه غذاء بقرآن الشيطان المزامير والمعازف. فدي قضية مش قضية نظرية، انقطع تماما عن هذه السموم وارتبط بالقرآن الكريم فقط، وتمر فترة تعتاد فيها على القرآن الكريم وتعايش القرآن حتى تعود الحياة من جديد لقلبك، ساعتها تعود إليك الصحة. لكن طول ما الإنسان غارق في هذه الأشياء بيستنكر، حتى إن بعض من ولع بها قال بعض الأشياء أنا ما أذكرها بالضبط، لكن أحد الشيوخ يعني من أولى بالموسيقى كان يقول من لم يستمتع بالأوتار تحت ظلال الأشجار مش عارف بجانب مياه الأبار فهو جلف الطبع حمار، بيذم من لا يستمتع بالموسيقى. فهم بتصور أن هم في نعمة عظيمة جدا، دي ناس راقية أوي أوي وفن راقي وشيء الأجلاف دول ما يحسون به، تماما كما يستمتع شارب الخمر بالخمر هو بيفقد الإحساس، كما يستمتع المدخن بالدخان الذي رائحته خبيثة وأضراره الصحية معروفة لكل الناس ومع ذلك هو بيستمتع به، وكما تستمتع الخنافس بالمعيشة في النجاسات أو بالتجول في القهوة ونحو ذلك تستمتع بها. فهي العبرة بأن الإنسان يعود إليه الشعور الصحي، يعني أن يشفى قلبه من المدد الخبيث هذا ثم يفتح على قلبه طريق النور القرآني، حينئذ تعود إلى قلبه علامة الصحة. فإذا عادت إلى قلبه حالة السواء والصحة لا يمكن أن يتحمل قلبه أن يسمع شيئا من مزامير الشيطان تلقائي، شعر بأنه يتسمم وأنه يبغض هذا الشيء. هنا يقول ابن القيم إن أي سماع ذكر في القرآن الكريم مدح الله سبحانه وتعالى أصحابه وأثنى عليهم وأمر به أولياءه فهذا هو السماع الذي يرضاه الله ويأمر به عز وجل. ما فيش آية في القرآن إطلاقا تراغبنا في سماع الموسيقى والأغاني وهذه الأشياء إطلاقا، ما يوجد أي نص، بل بالعكس فيه هناك ما يذم الغارقين في هذا السماع الشيطاني كما هو معلوم في أكثر من موضع من القرآن الكريم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقول ابن القيم وهو أي هذا السمع المرضي من الله سماع الآيات لا سماع الأبيات، وسماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان، وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء، وسماع الأنبياء والمرسلين لا سماع المغنين والمطربين. فحرام على قلب قد تربى على غذاء السماع الشيطاني أن يجد شيئا من ذلك في سماع القرآن. فهذا السماع حاد يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب، وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح، فليس في نعيم أهل الجنة أعلى من رؤيتهم وجه الله محبوبهم عز وجل عيانا وسماع كلامه منه سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني من السماع فهو السماع المنهي عنه، يقول فهذا سماع يبغضه الله ويكرهه وقد نهى عنه ومدح المعرضين عنه، وهو سماع كل ما يضر العبد في قلبه ودينه كسماع الباطل كله وسماع اللغو الذي مدح التاركين لسماعه والمعرضين عنه بقوله عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقال عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما، واللغو في اللغة كل ما هو باطل ولا يفيد فائدة، ومروا كراما يعني أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. النوع الثالث السماع المباح، من ذلك غناء الحجيج لأشعار تصف الكعبة والمقام وزمزم وسائر المشاعر لما في ذلك من تهييج الشوق إلى حج بيت الله تعالى. ومنها ما يعتاده الناس لتحريض الناس على الغزو، يعني بعض الرجز أو أنواعه من الشعر كما كان الصحابة يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إلى آخره. ومنها السماع في أوقات السرور تأكيدا للسرور وتهييجا له إن كان ذلك السرور مباحا، يعني كما يكون في الأعياد أو غناء الجواري مثلا في الأفراح من أجل إعلان النكاح ونحو ذلك. أما أقسام الناس في سماع القرآن فانقسم الناس مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم في سماعهم للقرآن العظيم إلى أربعة أصناف كما فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الصنف الأول معرض ممتنع عن سماع القرآن، وهؤلاء هم أئمة الكفر الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الصنف الثاني سمع الصوت ولم يفقه المعنى، فالقسم الأول الذين لا يطيقون أن يسمعوا القرآن الكريم إطلاقا ويتواصون بإيه؟ أن يشوشوا على القرآن الكريم، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الصنف الثاني سمع الصوت ولم يفقه المعنى، وهؤلاء هم عامة الكفار من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين. يقول تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني مثل الذين كفروا مع رسلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يرفع صوته يدعوه لكن هو لا يسمع إلا دعاء ونداء، لكن هل يفقه معنى الكلام؟ الدواب ما تفهم. وقال تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها. فهؤلاء الذين يسمعون الصوت ولا يفقهون المعنى كمثل من يعلم وصفا مذموما ويكون هو متصفا به أو بعضا من جنسه ولا يعلم أنه داخل فيه، يعني ليس عنده بصيرة بأن هذا الوصف المذموم متحقق فيه. وهؤلاء شر عند الله تعالى من شرار الدواب، لأن الله أعطاهم أسماعا وأبصارا وأفئدة ليستعملوها في طاعة الله فاستعملوها في معصيه، فهؤلاء لا خير فيهم كما قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الصنف الثالث فقه المعنى ولم يقبله. الصنف الأول لا يستمع القرآن إطلاقا يعرض عن سماعه، الصنف الثاني يسمع الصوت دون أن يفقه المعنى، يعني سمع إدراك بحاسة السمع فقط. الصنف الثالث يفقه المعنى لكنه لم يقبله، يعني عرف الحق لكن لم يعمل به. وهؤلاء هم اليهود الذين قال تعالى فيهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أيضا يوجد في زماننا طوائف من العلمانيين والعقلانيين وغيرهم ممن يفقهون المعنى لكنهم لا يقبلونه. الصنف الرابع سمع القرآن سماع فقه وقبول، فهؤلاء هم المؤمنون بالقرآن العظيم المنقادون له ظاهرا وباطنا. يقول تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أما مظاهر هجر استماع القرآن الكريم، فهناك مظاهر هجر استماع القرآن لدى الكفار ومظاهر هجر استماع القرآن من المسلمين. يقول: لولا أن الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم أن أقواما أعرضوا وامتنعوا عن استماع القرآن طوعا واختيارا لما كان يتصور المؤمن ذو الفطرة السليمة أن أحدا من البشر يجرؤ على حرمان نفسه في الدنيا من التلذذ بكلام الله تعالى وعلى هلاكها في الآخرة. والبشر المعرضون عن سماع القرآن لا خير فيهم، بل هم من شر الدواب. مظاهر استماع الإعراض عن استماع القرآن الكريم منها التواصي بعدم الاستماع، ومنها الإعراض والاستكبار عن السماع، ومنها التعامي والتصام عن السماع، أيضا الاستهزاء حال السماع، تارة أيضا بالدجر والتأفف، وتارة بالإزلاق بالعيون، وتارة بالتهاون والتغافل عن السماع. وهذا ما يفصله. أولا يذكر النوع أو المظهر الأول من هذه المظاهر، وهو الإعراض عن سماع القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ويقول تعالى: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. من ذلك أيضا الاستكبار عن سماع القرآن، كما قال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ولذلك يقول تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. من ذلك التواصي بعدم سماع القرآن، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. من ذلك أيضا أن بعضهم كان يعنف بعضا ويعيب عليه إذا حاول سواء بقصد أو بغير قصد أن يسمع القرآن الكريم. يقول تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. من مظاهر هجر استماع القرآن لدى الكفار البطش بمن يقرأ القرآن، كما قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. من ذلك التعامي والتصام عن القرآن. يقول تعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. أما سبب صمامهم وعماهم فبينه عز وجل في قوله: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. وقال أيضا: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. من مظاهر هجر استماع القرآن عند الكفار الاستهزاء حال سماع القرآن الكريم. يقول تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قد سمعنا يعني قد سمعنا منك ولا نطيعك، أو قد سمعنا قبل هذا مثله لو نشاء لقلنا مثل هذا. ومن عجيب بهتانهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحداهم بمعارضة سورة من القرآن فعجزوا عن ذلك وأفحموا، ثم اعتذروا بأن ما في القرآن أساطير الأولين وأنهم قادرون على الإتيان بمثل ذلك. من مظاهر هجر استماع القرآن عند الكفار الضجر والتأفف. يقول تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من ذلك أيضا بغض سماع القرآن وكراهية قارئه، كما يقول تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. والزلق هو زلل الأرض من ملامسة الأرض من طين عليها أو دهن. فالإزلاق إذن هي حركة في قدم الإنسان تجعلها تزلق وتفقد توازنها وثبتها على الأرض. وقيل في معنى يزلقونك يصيبونك بأعينهم. وقيل أيضا إنه لما إنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك. من مظاهر هجر سماع القرآن عند الكفار التهاون والتغافل عند سماع الوحي. يقول تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ماذا قال آنفا؟ يعني إما يقولون هذا استخفافا، يعني ما معنى ماذا قال، ما معنى ما قال وما نفعه وما قدره. ومنهم من كان يقول ذلك جهالة ونسيانا، كان في وقت الكلام مقبلا على الدنيا فكان القول يمر عليه صفحا. فهؤلاء حضروا بأبدانهم وغابت قلوبهم وعقولهم، فهم يسمعون الأصوات فقط دون أن يعوا مضمون القول. ثم يناقش مظاهر هجر استماع القرآن لدى المسلمين، فيقول من هذه المظاهر التشاغل بالغناء عن استماع القرآن الكريم. فكلما تشرب القلب بقرآن الشيطان الموسيقى والمعازف، كلما تشرب كلما تحصل بينه وبين القرآن الكريم جفوة. وهذا معلوم، يعني معلوم أن الإنسان إذا تشبع بالمعاني الشرعية ينفر قلبه من البدع والضلالات والعكس. فلذلك هل تجد من محض قلبه للتوحيد وأنه لا يحتفل مثلا غير بعيد الفطر وعيد الأضحى اللذين هما عيد المسلمين، لكن اللي بيحتفل بقى بالموالد والأعياد المبتدعة والتي لا تعد ولا تحصى لا يبقى في قلبه تعظيم الأعياد الشرعية مثل من يمحض الاحتفال بذلك إيه على الطريقة الشرعية، الذي يطوف حول الأضرحة ويقع في هذا الضلال المبين. هل إحساسه بالتوحيد وبتعظيم الكعبة المشرفة يكون كمثل الذي لا يطوف إلا بالبيت الله الحرام؟ أكيد تعظيم الكعبة في قلب من يقتصر فقط على المعاني الشرعية أو السلوك الشرعي وهو الطواف حول الكعبة، والتاني ده عنده 100 كعبة يطوف عند القبور والأضرحة ويسجد لها ويذبح وينذر، فطبعا هذا يفسد توحيده. فنفس الشيء من محض أذنه وقلبه لاستماع القرآن الكريم وغذاه مش مجرد الكلام، لأن في الدعاء أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، يعني ربيع قلبي، لأن الطبيعي أن كل مؤمن بينه وبين القرآن علاقة كلها عمار اتصال وثيق. فربيع قلبي يعني القرآن يكون كالمطر إذا هبط على الأرض فيحييها. طيب إذا كنت أنت أصلا لا تعرض قلبك للربيع وليس هناك رابطة خاصة بينك وبين القرآن، فمن أين يحيي قلبك؟ مجرد تقول الدعاء وأنت لا تقترب من القرآن؟ فإذا الكلام هنا في القضية دي بالذات لا ينبغي أن يقتصر فقط أي إنسان تدعوه للانحياز إلى القرآن الرحماني والإعراض عن القرآن الشيطان المزامير والموسيقى، ولا يحس به إلا بعد أن يذوق. فمن ذاق عرف، ومن عرف إيه اغترف، زي الصوفية بيقولوا يذوق طعم القرآن الكريم ولا يطيق مفارقته. ولذلك هم الموسيقى بيقولوا غذاء الروح يا خمر الروح، دي التعبير الأدق. وكان الخميني ملأ الله قبره عليه نارا يقول كلمة حق، يعني يقول الموسيقى أفيون الشباب، بيقابل بها كلمة الشيوعيين الدين أفيون الشعوب. فهذه حقيقة إن الموسيقى سم، لكن الذي أدمن السم لا يتأذى منه ولا يشعر أنه يسمم قلبه. فدي كلام النظر فيها مش هو الحل الحقيقي. الحل الحقيقي إن احنا نقول له أنت مش هتخسر حاجة، ادخل في تجربة مثلا مدة شهر، توقف تماما عن سماع أي شيء من هذه المزامير الشيطانية والتسق بالقرآن الكريم. يعني يوميا اقرأ القرآن الكريم جرعة كافية من القرآن، وتعامل مع القرآن فقط، والذكر والتسبيح والتحميد والاستغفار ونحو ذلك. وبعد ذلك إذا كان مخلصا وفعلا صبر، مش هنقول له بقى حلال ولا حرام، لا، نقول له أنت شوف تحس بإيه لما تسمع شيء من هذه المعازف، يشعر بأن هناك سما ناقعا يعني قد غزا قلبه وأصابه بسهمه. لماذا؟ أن القلب عادت إليه الصحة. فالمقياس دايما يكون بالإنسان المعافى مش الإنسان المبتلى. يعني واحد يقول لك ما أنا بدخن سجاير، هو بيحصلش الكلام الكتير اللي بتقوله عليه ده، نقول له مش أنت المقياس، أنت تعاملت تطبيع مع هذا السم، في تطبيع، علاقة طبيعية بينك وبينه، خلاص أصبحت تألفه. لكن هات واحد سليم عمره ما دخن في حياته وأعطيه السيجارة وشوف هيعمل إيه ما ياخد أول نفس، بيدوخ ويكح ويقع وآخر هذه الأشياء. ولذلك يقول لك النحل لا يقترب أبدا من شجرة الإيه؟ التتن أو الدخان تبغ، لا يقترب من النحل، لكن النحل يقترب من إيه؟ من الزهور. لو أنت جربت كده تجربة عملية، هات سيجارة وأخرج ما فيها من التبغ وقربه من أنف أي دبة، حمار أو بقرة أو جاموسة، شوف هيعمل إيه، سينفر جدا من هذه الرائحة. ومع ذلك هؤلاء الناس الذين طبعوا العلاقات مع العدو التدخيني فمفيش مشكلة بقى عنده، هو لا يستقبحه أساسا ويقع في هواه. فهذه القضية، إن قضية الغناء لما تخاطب الشاب مش القضية فقط أن تقول له حلال وحرام، يجرب تجربة عملية بحيث يعود إلى قلبه الصحة والعافية، حينئذ يحس يرى القبيح قبيحا والحسنة حسن. أما وكونه أسيري وزال الخنفساء اللي مغموسة في النجاسة وتستطيع هذه الرائحة جدا، فهي قضية أيضا مش مسألة أن لم يسمع يستمتع بالأوتار تحت ظلال الأشجار ووسط مجاري الأنهار فهو جلف الطبع حمار، كلام بشع الحقيقة قاله بعض هؤلاء الناس في التطاول. وكل شوية التمجيد في الفن لأن دايما أعداء الدين يحرصوا على إيجاد بديل يلهي الناس. ولذلك نجد في فترة الحكم الشيوعي الاتحاد السوفيتي كانت الدولة الشيوعية تهتم جدا جدا بالفنون، لأنهم يرون طبعا كانوا يعادون التدين، وكان في وزارة للإلحاد، وزارة نشر الإلحاد ومحاربة التدين، فكان من ضمن الخطط الماركسية أو الشيوعية إبعاد الناس تماما عن التدين وإلهائهم عن التدين. فلذلك كانوا يهتمون جدا بالموسيقى وبالباليه وهذه الأشياء، لماذا؟ لأنها دي الغذاء، وهم صرحوا بذلك إن احنا ينبغي إن الناس كي لا نملأ الخواء الروحي عندهم عن طريق الموسيقى، إن دول عدواني لا يتقبلاني أبدا. فذا سبب تقدمهم كان في هذه الفنون، إن كان مستهدف إنه يجدوا بديل للناس يأسرهم ويشغلوا بهم حتى يبتعدوا عن التدين. إذن هذا أول مظهر موجود عند بعض المسلمين من مظاهر هجر استماع القرآن الكريم، أن يعكف على الموسيقى والغناء وينهل منها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يصف تأثير الغناء والموسيقى على الناس، يقول: ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق من معشوقه غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا. كل ما يمعن في الموسيقى لازم حيبعد عن القرآن، وكلما يقترب من القرآن سينفر نفورا شديدا من الموسيقى. يقول: فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكلياتها عليه. يعني لا أنسى وأنا يافع في المرحلة الإعدادية، أولى إعدادي، كان في مدرس الموسيقى كان له مكان كده معين، صالة كبيرة وفيها يقعد يشغل بقى الموسيقات الكلاسيكية القديمة أو دي اسطوانات، فكان إذا حد دخل عليه يبقى واحد مش واعي تماما، وقاعد فعلا تشعر أنه هو يعني ركبه شيطان من الخشوع الرهيب جدا وغائب تماما عن الواقع، يجلس يسمع وتنظر لوجهه كأنه منعزل تماما. يعني هذه الصورة انطبعت في ذهني وأنا صغير لم أنسها أبدا من شدة ولع يعني الناس بهذه الأشياء. يقول: فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكلياتها عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان وتكسروا في حركاتهم ورقصهم، أرأيت تكسر المخانيث والنساء؟ فيا رحمة للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام. إنه إذا انفعلوا بالموسيقى يبدأون إيه؟ ضرب الأرض بأقدامهم. فيا رحمة للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام ويا سوءتاه من أشباه الحمير والأنعام، يعني كأنهم بيرفسوا يعني. ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خواص الإسلام قضوا حياتهم لذة وطربا واتخذوا دينهم لهوا ولعبا، مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن، ولو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك له ساكنا ولا أزعج له قاطنا، ولا أثار فيه وجدا، ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى الله زندا. حتى إذا تلي عليه قرآن الشيطان وولج مزموره سمعه، تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينيه، فجرت، يبكي من شدة التأثر بالغناء والموسيقى، يبكي، وعلى أقدامه فرقصت، وعلى يديه فصفقت، وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت، وعلى أنفاسه فتصاعدت، وعلى زفراته فتزايدت، وعلى نيران أشواقه فاشتعلت. فيا أيها الفاتن المفتون والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر مغبون، هل كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن؟ أيضا يبين ابن القيم الفرق بين ذوق المتقدمين من السلف الصالح المتمثل في حب استماع القرآن، وبين ذوق المتأخرين المتمثل في حب سماع مزمار الشيطان. يقول: والسلف الصالح كانوا يجدون الأذواق الصحيحة المتصلة بالله في الأعمال الشرعية الصحيحة المشروعة، وفي قراءة كتاب الله وتدبره واستماعه، وفي مزاحمة العلماء بالركب، هذه هي لذتهم، وفي الجهاد في سبيل الله، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحب في الله والبغض فيه وتوابع ذلك. فصار ذوق المتأخرين إلا من رحم الله في اليراع، اليراع الناي له القصبة التي يصفر بها الراعي. فصار ذوق المتأخرين إلا من رحم الله في اليراع والدف والمواصيل والأغاني المطربة، وفي الصور المستحسنة والرقص والزعقات، وتعطيل ما يحبه الله ويرضاه من عبوديته المخالفة لهوى النفوس. فشتان بين ذوق الألحان وذوق القرآن، وبين ذوق العود والطنبور وذوق المؤمنين والنور، أي سورة المؤمنون وسورة النور. شتان بين ذوق الألحان وذوق القرآن، وبين ذوق العود والطنبور وذوق المؤمنين والنور، وبين ذوق الزمر وذوق الزمر، وبين ذوق الناي وذوق اقتربت الساعة وانشق القمر، وبين ذوق المواصيل والشبابات وذوق ياسين والصافات، وبين ذوق غناء الشعر وذوق سورة الشعراء، وبين ذوق سماع البكاء والتصدية وذوق الأنبياء، وبين الذوق على سماع تذكر فيه العيون السود والخصور والقدود وذوق سماع سورة يونس وهود، وبين ذوق الواقفين في طاعة الشيطان على أقدامهم صواف، وذوق الواقفين في خدمة الرحمن في سورة الأنعام والأعراف، وبين ذوق الواجدين على طرب المثالث والمثاني، وذوق العارفين عند استماع القرآن العظيم والسبع المثاني، وبين ذوق أولي الأقدام الصافات في حظيرة سماع الشيطان، وذوق أصحاب الأقدام الصافات بين يدي الرحمن. طبعا أنموذج راقي جدا لقطعة أدبية في غاية الروعة، تؤكد ما ذكرناه من قبل أنه لا يوجد عالم إطلاقا إلا ولابد أن يكون متمكنا ومتميزا جدا في علوم اللغة العربية والبيان والفصاحة ونحو ذلك، ولذلك تكون يعني عدم اللحن في كلامهم، المعاني في منتهى الروعة والإبداع، ولذلك تؤثر في يعني القلوب أعظم التأثير. من مظاهر هجر المسلمين لسماع القرآن الكريم سماع الطرب، والمقصود بطرب السماع إلى صوت القارئ، هي كل قضيته أنه بيركز على حسن صوت القارئ وليس على معاني ما يقرأه. صحيح المطلوب أن يكون القارئ صوته يعني حسنا وخاشعا وكذا، هذا من الأشياء، لكن الكلام هنا على الاقتصار فقط على التمتع بصوت القارئ دون الالتفات إلى ما في القراءة من المعاني، فينفعل بجمال الصوت وعذوبته ويشتغل به عن تدبر آيته والانتفاع به، فلا يتعظون في مواضع العظة ولا ينتهون في مواضع النهي، بل الأشد من ذلك تراهم ينفعلون برفع الأصوات، مثل الله الله يفتح عليك، يا سلام الله الله، هو كتبه هنا بنفس العبارة، زدنا يا سيدنا الشيخ زدنا، والشيخ يقرأ قوله تعالى في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، زدنا إيه يعني، ماذا يريد من الزيادة؟ أو مثلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، كل زمرا تاني يا عم الشيخ، إلى آخر هذه العبارات المعروفة للأسف الشديد فيما يمكن الآن قلت إلى حد ما، لكنها يعني لا تزال موجودة. فهذا مما يتنافى مع استماع القرآن الشرعي، وخاصة أن المقرئين يكون عندهم خبرات، يكون عندهم خبرات في كيفية تحريك الجمهور حتى ينفجر بالصياح للأسف الشديد. ولا تعجب يعني أن بعض الإخوة بدأوا بالجهر بهذه القراءة المبتدعة، قراءة أنا ما أقول مبتدعة، هي قراءة التحقيق اللي بتيجي في القرآن بتاع الساعة 8 الساعة 6 الصبح، القراءة البطيئة خالص دي ممكن في حالة التعليم، في حالة التعليم ممكن الشيخ يعلم الطلبة بهذه الطريقة، لكن إن إحنا نتعبد بها، هل يصلح في الصلاة في داخل الصلاة إنك تقرأ بنفس الطريقة دي؟ هل جبريل حينما كان ينزل بالوحي كان يقرأ بهذه الطريقة البطيئة المعروفة؟ أنا أتعجب يعني بعض الإخوة مش كتير يعني يتجرؤون وفي مجالس السلفيين وفي مساجدهم ماذا النظام الجديد ده أن يقرأ بالطريقة دي إظهارا للبراعة، ده احنا شاطرين في كل حاجة حتى في البدع، فهل سنضمها إلى قائمة بدع الإخوة؟ أن اللي يجي يقرأ يقعد يقرأ بالطريقة البطيئة دي، اللي يقرأ القرآن يقرأ كما يتلى في داخل الصلاة كما نزل به جبريل عليه السلام، لكن هل كان الصحابة يقرؤون بهذه الطريقة؟ هذه من الإيه؟ يعني من البدع حديثة الولادة، فنسأل الله أن تولد ميتة ولا تنتعش ولا يقتدي أحد بهذه السنة الإيه السيئة يعني. فإذا من مظاهر هجر استماع القرآن الاستماع المرضي، أن يستمع الإنسان سماع الطرب ويريد أن يستمتع بالإيه بالألحان، خاصة أن بعض القراء يلتزمون قوانين الموسيقى والمقامات الشرقية وهذا الكلام، ويدخلونها بل أدخلوها بالفعل في قراءتهم، بل يتواصون بأن الذي يقرأ القرآن يدرس المقامات الشرقية وهذه الأشياء حتى يوظفها وهو يتلو القرآن. طبعا في أي قراءة بيتمكن منه يسلك هذه المسالك، قراءة بطيئة، قراءة التحقيق هذه، فهذه قراءة ليست هي التي يعني نزل بها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن تحقيق من أجل الإيه تعليم في مجلس التعليم عشان يتحقق من الإيه، زي بالضبط ما لو في شريط وانت تشغله على البطيئة علشان تراقب الإيه الحركة بدقة تاخدها بالتفصيل، لكن القراءة الطبيعية قراءة فيها استرسال وفيها سهولة وليس فيها هذا الغلو في البطء يعني. فنرجو أن لا يفتح الباب لبدع جديدة في وسط الإخوة، وإن يأتي أخ في حفلات الأفراح أو نحو ذلك ويبدأ يفتتح بالكلام بقراءة كأنه بيقرأ في إيه؟ في سرادق مثلا. جاء في الفتاوى الهندية رفع الصوت عند سماع القرآن والوعظ مكروه، وما يفعله الذين يدعون الوجد والمحبة لا أصل له، ويمنع الصوفية من رفع الصوت وتخريق الثياب، لأنهم من شدة انفعالتهم بيستصحون هذه الأصوات، وأيضا قد يصلوا لتمزيق الثياب من شدة الوجد الذي يزعمون، وما فعل يعني أحد من السلف مثل هذه الأشياء. أيضا من مظاهر هجر استماع القرآن لدى المسلمين التشاغل عن استماع القرآن الكريم، وهو حال كثير من المسلمين إلا من رحم الله، حيث يستمعون إلى القرآن العظيم وقلوبهم مغلقة وآذانهم صماء، فلا يفقهون شيئا مما يسمعون ولا يعيرونه اهتماما، لأن المعرض لا يسمع حقيقة، وإذا سمع لا يعي، أجسامهم حاضرة وعقولهم وقلوبهم غائبة، يسمعون الأصوات دون أن يفهموا مضمون القول، لأن قلوبهم قد حجبت عن استماع القرآن بأنواع من المعاصي والآثام، من هوى أو لهو محرم أو انشغال بالدنيا على حساب الآخرة، ولهم نصيب من قوله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم، وتراهم يتحدثون ويضحكون وربما تلفظوا ببذيء الكلام، والقرآن يتلى على مسامعهم، أو لعب النرد أو الورق والقرآن يتلى، أو سب أحدهم وفجر وشتم والقرآن يتلى على مسامعه، وربما كانوا على حال تعاكس حال الآية التي تتلى عليهم، فترى أحدهم يطلق نظره فيما حرم الله والقرآن الكريم يتلو قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أو يسب ويشتم والقارئ يتلو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أو يسيء لجاره ويؤذيه والقارئ يتلو والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وقد حذر الله تعالى المؤمنين من الإعراض عن استماع القرآن لئلا يكون حالهم كحال الكفار، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن سماع القرآن ليس بالتمني والتحلي والادعاء بمجرد السماع، لكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فهؤلاء الكفار ادعوا السماع، يقول تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، لكن في الواقع وهم لا يسمعون، فدعواهم فارغة لا حقيقة لها، لأنهم سمعوا بآذانهم فقط دون قلوبهم. فأخبر الله تعالى أنهم لا يسمعون سماع تدبر واتعاظ، ولذلك أنزلهم منزلة من لم يسمع أصلا بجعل سماعهم بمنزلة العدم. فنهى الله تعالى المؤمنين أن يكون حالهم كحال هؤلاء في الإعراض عن استماع مواعظ القرآن وحججه، وهو ما أكد عليه القرطبي رحمه الله بقوله. فدلت الآية على أن قول المؤمن سمعت وأطعت لا فائدة فيه ما لم يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله. فإذا قصر في الأوامر فلم يأتها واعتمد النواهي فاقتحمها، فأي سمع عنده وأي طاعة، وإنما يكون حينئذ بمنزلة المنافق الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر. وذلك هو المراد بقوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني بذلك المنافقين أو اليهود أو المشركين. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.